الله عمل للإنسان هذا اللي هم الإنس والجن مثلا يختار، يقول له تشا تمشي كذا براحتك، تشا تمشي كذا براحتك، تشا تخرج إبداعك اللي أودع الله في بك، امشي بموجب تعليمات زي ما مشى الكون هذا. يشتي الإنسان هذا ينحدر، هذا كالانحدار، يخالف أمر الله وسيكون له ذلك النقص الذي تبين من اللقاءات السابقة من قصة آدم مثلا، إنه الإنسان متى ما سار على مراد الله تحقق بكماله الإنساني، سار على غير مراد الله تحقق بالنقص، ولذلك وصل إلى أسفل سافلين. وهنا تدرك لا غرابة إن الله سبحانه وتعالى يبين أن الإنسان هذا يتحول أحيانا، صح قد نرى ظاهره إنسان لكن ربما في حقيقته هو كلب. واضرب لنا الله مثال، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، لاحظوا ما قالش من آياتنا، آتيناه آياتنا يعني بلغ إلى درجة من العلم فانسلخ منها، لاحظوا انسلخ منها زي ما تسلخ جلد، فأتبعه الشيطان، يعني الشيطان كان مش قادر يدركه حتى بالعلم اللي موجود معه، لكن لما حصل منه هذا الانسلاخ ووجه الآية هذه على مراده وعلى هواه مش على مراد الله سبحانه وتعالى، فانسلخ منها فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، بمعنى أنه لو أراد أنه يرجع، والله سبحانه وتعالى قد شاء ذلك، أنه الإنسان هذا إذا انحرف وأراد أن يرجع شاء الله أن يرجعه، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، لاحظوا كلمة أخلد إلى الأرض، واتبع هواه ما عمشش على مراده، فمثله كمثل الكلب. صوروا آدم يصف الله في بداية الآية أنه آتيناه آياتنا، وآخرته يقول فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، وحتى لا يبقى المثل محصور في الشخص هذا قال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتي، يعني كل قوم آتاهم الله كتابه وعلموا إيش يقول الكتاب هذا، وبعدين وجهوا هذا الكتاب على مرادهم، هم فهمونه على ما يشتهون، ما فهمونهش على مراد الله سبحانه وتعالى، وجهنهم لمصالحهم الدنيوية، وده هذا مثلهم عند الله سبحانه وتعالى.